الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حفظكم الله تعالى هو المجلس الخامس من مجالس شرح الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله. قال المؤلف رحمه الله بعدما انتهينا من الأصل الأول، قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. سيبدأ المؤلف الآن بعد أن ذكر الأصل الأول والسؤال الأول في القبر، وهو معرفة الرب سبحانه، إذ تسأل في قبرك من ربك، فلا بد أن تكون عارفا ربك. ومعرفة الرب تلك التي تستلزم الطاعة والعبادة له سبحانه والانقياد. وبعد أن تكلم عن هذا كله، سيدخل الآن في الأصل الثاني. فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا هو السؤال الثاني بالقبر، فلا بد أن تعرف دين الإسلام بالدليل. والدليل قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو أي الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد عرف الإسلام بإسلام عام وإسلام خاص، أي الدين الذي أنزل، فإذا أنزل على الأنبياء كلهم يسمى إسلام بالإسلام العام كما ذكرنا، الذي شرع لكل الأمم السابقة مع اختلاف التشريعات، فكان كله يسمى إسلاما. كذلك الإسلام بالمعنى الخاص الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المؤلف يعرف الإسلام الذي ينبغي على كل عبد أن يقوم به، سواء كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو في من سبق من الأمم السابقة. فإذا قلت أنني مسلم بأي شريعة كنت فيها قديما، إذا كنت قبل محمد صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم، على دين موسى، على دين عيسى عليهم الصلاة والسلام، على دين صالح، على أي دين كنت عليه قديما في ذلك الزمان أو في زماننا أو في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت أنني مسلم أي أنك مستسلم لله بالتوحيد، توحده، منقاد له بطاعته، بريء من الشرك وأهله، هذا معنى مسلم. ثم يعود الأمر إلى الإسلام العام الذي يختص نزل على كل أمة، أو الإسلام الخاص الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نفرق بين تعريف الشيخ العثيمين للإسلام العام والإسلام الخاص وتعريف المؤلف، فلا تنافي، حتى لا أحد يقول أن كيف نفرق وما الفرق بين هذا وهذا ولماذا هذه التعريفات. هذا تعريف المؤلف من وجه، وهو الإسلام للجميع، إسلام الأديان كلها، إسلام الأقوام جميعا، هو الاستسلام لله بالتوحيد. كل مسلم سواء كان مسلما في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو في عهد موسى أو في عهد عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين، لابد أن يكون مستسلما لله بالتوحيد، ومنقادا له بالطاعة، وبريئا من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، هذه يتفق فيها جميع الأديان، والانقياد له بالطاعة يتفق فيها، وكل على حسب ما طلب منه. كذلك الشيخ العثيمين قسم الإسلام إلى إسلام كوني وإسلام شرعي، هذا بتعريف آخر، وليس مقصود، وليس من باب تناقض أو اختلاف، لكن هذا من وجه آخر يعرف الإسلام على أنه إسلام كوني وإسلام شرعي. وقلنا الإسلام الكوني هو الذي لا يتخلف عنه شخص أو فرد من المخلوقات، كل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والإسلام الشرعي هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن نسلم له، وهذا الإسلام الذي يعرفه المؤلف هو الإسلام الشرعي، هذا الذي يريده الإسلام الشرعي. قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن تكون موحدا لله والتوحيد ضده الشرك، فلا يجوز أن تشرك مع الله غيره، تشرك مع الله أحدا. كذلك أن تكون مقرا له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته، هكذا تكون موحدا وتكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته، لأن الإخلاص ينافي التوحيد، إما أنه ينافيه كله أو ينافي كماله، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فلا بد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والانقياد له بالطاعة، حتى يقال فيك أنك مسلم لابد أن تكون منقادا لله بالطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول، فلابد أن تطيع الله وتطيع الرسول، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فلابد من طاعة الله سبحانه وتعالى أن تنقاد له بتذلل ومحبة وتعظيم. كذلك البراءة من الشرك وأهله، أن تتبرأ من الشرك. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، تبرأنا منكم وتركناكم وأنتم في جانب ونحن في جانب آخر حتى تؤمنوا بالله وحده، وليس تركناكم فقط، تركناكم وما تعبدون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهذا تبرؤ منهم ومن عبادتهم، هذا هو البراء. لذلك صار إبراهيم ومن تبعه أسوة حسنة لمن جاء بعده من الأقوام والأجيال التابعة. قال المؤلف رحمه الله: وهو أي الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قد تكلم قبل أن ينتهي من الأصل الأول في بعض أنواع التوحيد، في بعض أنواع العبادة، وذكر منها الإسلام والإيمان والإحسان، ولم يفصل لأنه هنا محلها. وهنا قال: والإسلام وهو ثلاث مراتب، هذا مأخوذ من حديث جبرائيل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل، ثم بعد أن ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فجعل الإسلام والإيمان والإحسان هو أمر الدين. وهذا حديث سنذكره في نهاية هذا الأصل إن شاء الله تعالى. قال: وكل مرتبة لها أركان، فمرتبة الإسلام لها خمسة أركان، ومرتبة الإيمان لها ستة أركان، والإحسان له ركن وحيد، وركن الشيء هو جانبه الأقوى وهو أساسه وهو ما يقوم عليه. قال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، مأخوذ من حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني، صار بناء بهذه الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، أي حكم. ومن السلف من قال أعلم، ومنهم من قال بين. جمعها شارح الطحاوية رحمه الله تعالى ثم قال: ولا تنافي بين هذه المعاني، أو كما قال رحمه الله: شهادة أن لا إله إلا الله، أي تقر وتعلن أن لا معبود حق إلا الله. لذلك قال المؤلف: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد وأشهد الملائكة وأشهد أولو العلم، أشهد أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة، والمراد بهم أولو العلم بشريعته، ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام. وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به، فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم، والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا معنى لا إله إلا الله، ركنا التوحيد، إثبات أو نفي وإثبات. حتى تكون شاهدا ومقرا بلا إله إلا الله فلا بد أن تحقق النفي والتوحيد. لا إله تنفي الآلهة، وكل هل تنفي الآلهة وجودها؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي عقلا، لأن الآلهة موجودة ولكنها باطلة. لذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقريش: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكروا عليه. فهذا سؤال: ما الذي أنكره أهل قريش على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا لابد أن نعرف معنى لا إله إلا الله. لو قلنا لا إله إلا الله ننفي وجود الآلهة، لا إله يعني هذه لا في عند أهل النحو لا النافية للجنس، تحتاج لاسم فتنصبه وتحتاج لخبر فترفعه، فلا تنفي الجنس الآلهة، لكن الآلهة موجودة. إذن هناك شيء نفي. ولو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله ونفى الآلهة عن قريش، فقال له: لا، آلهتنا موجودة، كيف تقول لا آلهة؟ عندنا هبل، وعندنا اللات، وعندنا العزة، وعندنا غير ذلك. لكنهم رفضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أناسا يعقلون الكلام، فما الذي رفضوه وما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من قال لا خالق إلا الله، هناك من قال من أهل الكلام المقصود بلا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لكن هذا أيضا مخالف لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقومه عندما جاءهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ضجوا وغضبوا، وقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. لماذا غضبوا منهم مع أنهم يقرون أنه لا خالق إلا الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ليس هذا المقصود، وهذا خطأ عظيم وقع فيه أهل الكلام ومن تبعهم من العقلانيين وغيرهم في زماننا، عندما يقولون لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا موجد إلا الله، ولا صانع إلا الله، وهذا الكلام. إذن ليس هذا مقصود لا إله إلا الله. لذلك قال العلماء: عندما نقول لا إله، الإله بمعنى المألوه وهو المعبود، هذا أولا. من أين قلنا الإله بمعنى المألوه؟ لأن هذه من لغة العرب. فعال تأتي بمعنى مفعول، فراش بمعنى مفروش، تقول هذا فراش، حقيقة هو المفروش، فهذا إله هو المألوه، أي هو المعبود، هذا لغة. ولكن هذا المعبود، وهناك معبودات كثيرة من دون الله، لكن تلك معبودات باطلة حتى يصح الكلام، وهذا معبود حق. لذلك صح أن نقدر الخبر محذوفا، نقول لا، لا نافية للجنس، إله اسم لا منصوب، وأين الخبر؟ لا نستطيع أن نقول إلا الله بعد الاستثناء، حرف الاستثناء إلا، والله هو الخبر، لأن هناك آلهة كثيرة، فليس الله هو الإله الوحيد الموجود الذي عبد. إذن هذا الله سبحانه وتعالى هو حقيقة ليس هو الخبر، ليس هو الخبر. أين الخبر؟ الخبر محذوف حتى يصح الكلام. طب قدر الخبر، الخبر هو حق، لا إله حق، لأن تلك الآلهة كلها باطل، هكذا يصح الكلام. لا إله حق، أو قل بحق كما قال المؤلف، لا إله حق، حق خبر محذوف، خبر لا نافية محذوف، خبر لا نافية محذوف. طيب إلا حرف استثناء، الله بدل مرفوع من الخبر المحذوف، هكذا يصح الكلام، وهكذا تعريف النحاة حقيقة لهذا، للا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله كما قال المؤلف، وكما قلنا قديما وقالها المؤلف، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يقولون كلمة واحدة لا بدليل. فمن لماذا قدروا بحق بالذات من دون غيرها من الكلمات؟ أتوا بهذه من قوله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. عندما أتوا إلى آلهة قريش وجدوها آلهة باطلة، والله هو الحق، لذلك لا إله حق، لأن تلك الآلهة باطلة، لا إله حق إلا الله. فهكذا يصح الكلام، والحمد لله رب العالمين. وهذه لا إله إلا الله لها شروط، لابد أن نحققها حتى نخرج من سؤال كثير من الناس، أنه من قال لا إله إلا الله يأخذ حكم المسلمين. نعم، إذا قال ابتداء مقرا بها بلسانه وكان كافرا قبل ذلك، فنعم، فهذا يدخل في الإسلام الآن، لابد أن يطبق، لابد أن يعمل في الإسلام، لأن الإسلام لابد، وهو بمعنى الإيمان، لابد أن يكون فيه اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل، وعمل. لذلك من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله إلا بحقه، كما قال أبو بكر، إلا بحقه. فلابد أن يعمل في الإسلام، ولا تقبل منه لا إله إلا الله إلا إذا أتى بشروطها الصحيحة، عدها العلماء ستة وسبعة، سبعة شروط للا إله إلا الله، قالوا العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وهناك بيت شعر ثاني، العلم واليقين والقبول والصدق فاحفظ ما أقول، وانقد بإخلاص ترحم أخي وأحبه، وأحبه كما أحبه الرسول. حتى تحفظ هذه الشروط السبعة، وهذا كل شرط له دليل ذكره العلماء، ليس محله الآن، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله، وتفسيرها، أي تفسير لا إله إلا الله، الذي يوضحها قوله تعالى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا النفي، أن لا إله إلا الله لابد أن يحتوي على نفي وإثبات، إنني براء مما تعبدون من آلهتكم وعباداتكم كلها. قال إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات، إلا الله الفاطر، هو الذي يخلق على غير مثال سابق، هناك فاطر وخالق، والله الفاطر الخالق. الخالق قد يقال في غير الله خالق، ولكن هذا الخالق قد يغير من صورة إلى صورة، لكن لا يوجد الشيء من العدم، إنما الله سبحانه وتعالى خالق بأن يوجد الشيء من العدم. فهذا فرق بين الخلق وبين الخالق، الله سبحانه وتعالى. والخالق إذا أطلقت على غير الله سبحانه وتعالى فذاك غير من صورة إلى أخرى ولم يأتي بشيء من العدم، ولكن الله يأتي بالشيء من العدم بأصل الوجود، يوجد الشيء. أما الفاطر فهو المخلوق على غير مثال سابق. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله، كما قال الشيخ العثيمين. قال: وقوله، أي تفسيرها الذي يوضحها، قوله: قل يا أهل الكتاب، أي قل يا محمد، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الذي بيننا وبين أهل الكتاب، الكلمة السواء، إذا أقروا بها معنا فالحمد لله، وإلا فلا حاجة لنا بهم ولا كلام لنا معهم في غير هذا. وهنا مسألة في من يناظر الغربيين في هذا الزمان، ويكثرون من مناظراتهم على الفضائحيات وعلى في المجلات وفي المنابر وفي شبكات الإنترنت وغيرها، ويبدأون ويردون على النصارى في رد الشبهة. يأتيك النصراني ويقول: لماذا رسولكم تزوج أكثر من واحدة؟ لماذا اللحية؟ لماذا كذا؟ أنا أنصح وأقول لهذا المناظر أو لهذا المنظر من عندنا، أقول له: يا أخي، إذا أردت أن تناظر هذا النصراني فناظره بلا إله إلا الله. قل له: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فإن أقرك بذلك نتكلم معه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، ولماذا فرضت الصلوات خمس، ولماذا نصوم في شهر رمضان، ولماذا نفعل، ولماذا، ونرد على شبهاتهم. أما أنهم لا يقرون بالتوحيد فما لهم ولنا، ما علاقتهم بنا؟ فليس لهم أن يتدخلوا بعقائدنا ولا بفقهنا ولا بما طلب الله سبحانه وتعالى منا. فهذا يجعلك تنتبه إذا ناظرت نصرانيا أو كافرا أن هناك أولويات في المناظرة، هذا إذا اضطررت إلى مناظرته أو إلى محاججته أو إذا جادلته ولكن بالتي هي أحسن كما في الآية. ولكن أن تبدأ وتنساق معه في أمور ليست هي الأساسية لم نستفد منك شيء. وهذا الحاصل الواقع في كثير من المناظرات التي نجدها هنا وهناك، والناس أتباع كل ناعق. فلان منظر ينظر على النصارى، ما نستفيد من تنظيره على النصارى؟ ما استفدنا؟ لم نستفد منه شيء، بل قد يكون قد ضرنا بكثرة طرح الشبهات علينا، بكثرة طرح الشبهات علينا ونحن بغنى عن هذا كله. فبيننا وبينك أيها اليهودي أو أيها النصراني لا إله إلا الله، ناظرني بهذه، أنت أشركت بها، اجعل الحرب عليه وكن أنت المهاجم له. قل له: لماذا تشرك بالله خالقك ورازقك وتدعي له الولد؟ هذا الذي يلجمه وهذا الذي يسكته، وإن لم يأخذ بهذا فلا داعي لأن تناقشه بغير هذا. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله. هذا القسم الثاني من الشهادة، وفي الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول من أنفسكم، من عندكم، من قومكم، من بني جلدتكم، تعرفون نسبه وحسبه وتعرفون صدقه وأمانته، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم ويعز عليه أن يأتي بالمشقة لكم، حريص عليكم يحب المنفعة لكم، على حريص على منفعتكم ودفع الضر عنكم، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ العثيمين: أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين، وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فنحن رحماء فيما بيننا، أشداء على الكافرين، وهذا وصفنا في التوراة والإنجيل، هذا ما وصفنا الله سبحانه وتعالى به، رحماء فيما بيننا، أشداء على غيرنا. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا شك في هذا. إذا قلت أنني أشهد أن محمدا رسول الله، أي أقر وأعترف، أقر بلساني أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث علي، فيجب علي أن أصدقه فيما أخبرني به، وأن أتبعه وأطيعه، وأن أعبد الله بما شرعه لي، طاعته فيما أمر، وتصديقه في كل أخباره، كما في قصة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، عندما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة أو فرسا من أحد المشركين، ثم ذهب لينقده الثمن، فلعل ذلك باع أو اتفق مع غير النبي صلى الله عليه وسلم بسعر أعلى أو إلى آخره، فأنكر البيع هذا المشرك، وقال له: أنني ما بعتك ولا اشتريت منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد بعتني قبل قليل. فقال: أين الشاهد؟ أيوجد شاهد بيننا؟ ولم يكن هناك شاهد. جاء خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، أنا أشهد أنك اشتريت منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد ولم تكن معنا؟ قال: يا نبي، يا رسول الله، أصدقك بخبر تأتي به من السماء، أكذبك بثمن ناقة؟ هذه قصة ذكرت ولا أعلم صحتها، لعلنا نبحث فيها إن شاء الله تعالى، ولكنها مشتهرة. وتصديقه فيما أخبر، قيل أن أبا بكر رضي الله عنه جاءوه قريش في مكة وقالوا له: يزعم صاحبك أنه أسري به في ليلة واحدة، وذهب إلى بيت المقدس، وذهب إلى السماوات السبع، وعرج به، ثم عاد وفراشه لا زال دافئا. قال: إن كان قد قال، لأنكم قد تكونوا تكذبون علي، إن كان قد قال فقد صدق. هذا هو التصديق، ذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى وندخل فيه ما ليس منه. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح بشرطيه: الإخلاص لله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، بجميع أنواع العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصدقة ومعروف وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجميع أنواع العبادات، العبادات اللسانية أو القولية أو القلبية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، كيف؟ مخلصين له الدين، الركن الأول، مخلصين له الدين، لا بد من الإخلاص، وإلا يكون شركا ويكون خدشا في التوحيد. حنفاء مائلين عن الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الصلاة من العبادة والزكاة من العبادة، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بذلك كثيرا في كتابه، أن يذكر الخاص بعد العام. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي من الصلوات، الصلاة صلاة العصر، ولكن الله سبحانه وتعالى أفردها تخصيصا بعد عموم، أو خاصا بعد عام، لأهميتها ولحكم عند الله سبحانه. وكذلك الصلاة والزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة في كتابه العزيز. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشيخ العثيمين: أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة، فقد تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام وحبس النفس، الصيام والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الله سبحانه وتعالى كتبه لنا، كتب أي فرض، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرض علينا ما ينفعنا. كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. الله سبحانه وتعالى أراد أن يأتينا بأفضل شيء ينفعنا، ومنه الصيام. الصيام جنة، ينهاك عن الخطأ أو يبعدك عن الخطأ، بحيث أن شهوتك تنحصر في الطعام والشراب من الجوع والعطش، فتنهزم شهوتك أمام صيامك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا تدع طعامك وشرابك؟ لكي تتقي الله سبحانه وتعالى فتعبده وتطيعه وتبتعد عن معاصيه. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج هو القصد، وهو قصد بيت الله الحرام، وهو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأداء أفعال مخصوصة، أو كما يعرفها العلماء. وهذا ركن، الركن الخامس المشروط بالقدرة والاستطاعة، حج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، أي من لم يفعل هذا وهو قادر عليه، اعتبره الله تعالى كافرا، ولكن ليس كفرا أكبر، لحديث عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، كل الأعمال، تركه كفر غير الصلاة. الصلاة هي التي كانوا يرونها كفرا، ولذلك أصح قولي العلماء في أن تارك الصلاة كافر. وهذا الذي يذهب إليه شيخ العثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم، وهذا الذي دلت عليه النصوص حقيقة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وغير ذلك من الأدلة. ولكن الاختلاف في هذه المسألة قوي لا شك في ذلك. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.